غير شبك ولا سنار سيد الألوف صياد ما عنده الشبك قلب شبك عمله صياد ما عنده الشبك قلب شبك عمله ما بين أخين شققه والرضا عمله والصبر عقب فرج واللي يهراج عمله خدوا بالكم مني حغني وأشرح دور تابعوا الرواية اللي حقولها لكم بالدور ما بين أخين شقاء والرضا رهدور مات أبوهم وعمره ما ظلم بالسوق وصى الكبير عالصغير لم يعتدي بالسوق وفاعل السوق لازم يجي عليه كان الكبير اسمه عاطف والصغير راضي أولاد عبد الجليل كان بالقليل راضي حالا الصغير كبير واخوه صبر تعبان وهو شقيان ومرفي أخوه راضي قال أخويا يا ربي وهنيه ما يسيبنيش ده يدور الدار حتى الجار ما يسيبنيش ينور الدار حتى الجار ما يسبنيش وحتى لو جار عيار الأخ ما يسبنيش وإذا عرف الجميل ويشيل ويايا وينسبني بعد الرباية ربي ما يسبنيش قالت يا عاطف الفكر ماليني حتى دموع العين على الخدين ماليني عاوز اشوف لك ولد بالجد ماليني مالكش غير بنتي واحده اديلك سنين يا ابني مسكينة شربات ملهاش خوات يا ابني إن مت يا ابني حموت والفكر ماليني قال لها يما عيب تكلمي بحساب أصل الخالق عطاه وكل عطاه بحساب واللي راضي بالقضاء يقدر عليه بحساب والرب من كرمه وفضله على العباد ياما والصابرين أجرهم ياما بغير حساب الصابرين ياما أجرهم بغير حساب ودخل على حجرته نادى زوجته غالية وقال ابويا وصاني باخويا وصيته غالية انا البس الرخيص وهو يلبس الغالي وانت كرميه ووريه الرضا منك انت كرميه ووريه الرضا منك وحياة أبويا انحكى ولا اشتكى منك لا تبرى منك ولا تبقي في يوم غالية أخوك عليه أخ ينفع بنتنا شربات والمر عندي العدل راح ينبدل شربات البنت في المدرسة الله يحميها شربات في المدرسة الله يحميها ناجحة السنة دي هادي العلم يحميها إن مت يتوصى بيها تلتقيه شربات الأخ غالي ويبقى لي معين في الضار راضي غالي ويبقى لي معين في الضار والنجح السنة يبقى الهنا في الضار لكن راضي لعب راح التعب وجنى وقع في حب البنات والعقل مات وجنى سقط في آخر السنة وخلاص قعد في الدار راضي وقع في آخر سنة وخلاص قعد في الدار عاطف قال يا راضي اخطب بنت أحسن ناس العرض غالي العرض غالي وعيب يا ابني كلام الناس قال له انا بحب فايدة ولا ايماني فيها الناس انا هاخدها ما سيبها للمعرض سلام وقام عاطف خطبها من أهلها بسلام عملوا فرح محترم ودخلوا في كرم وسلام ويا ما يجرى كلام يهز قلوب الناس الشقم بضرة خلف ثلاث صبيان وكل يوم بقت زعلة على الصبيان من زوجته يحصل كلام وملام على الصبيان عايرة مرات أخوه بقلة الخلف فرغة والضربة اتنار على المليانة والفرغة وقالت يا غالية أنا عاوزة أتعز الفرغة لأن عينك فرغة ويوم سيدي الصبيان لأنك انت كل يوم بتحسد الصبيان ولقت جوزها جاي سكران بولاد قعدت شكت له قالت له حمشي بأولاد مرات أخوك يومات بتدعي على أولاد ودخل على أخوه على طول مشرور الحجي مراتك خطر على العيال ملهاش نظر حجي اديني حقي وانا اطلع باولادي قال له اديني حقي وانا اطلع باولادي عاطف قال يا راضي ده انا ماليش غيرك تسمع كلام الحريم كان اهجر غيرك زوجتي قالت لي على كل اللي حصل غيرك ما يصح كلمه حريم تفصل ما بين اخين انا اللي حعول همك واقول اخين ان مت انا اللي عول همك واقول اخين لكن الحرمه من جمعتين تدور على غيرك إن مت أنا اللي عول همك وأقول أخين لكن الحرمة من جمعتين تدور على غيرك وشربات ست البنات نجحة في تعليمها وأبوها في الريف قال ده ظريف تعليمها وفي جامعة اسكندرية يتم تعليمها كل الأدب والجمال والحسن بان على البنت الناس عليها تلاموا وتكلموا على البنت وحلاوة البنت في أدبها حلاوة البنت في أدابها وتعلمها لكن راضي عرف مراته متنمرة بولدين وأخوه جرح الكلام قال يا سلام ولدين يمكن يعوض علي الكريم ببركة دعاء الوالدين مراته حملت وجبرها الكريم واحدة في بطن واحدة عطاها ربنا ولدين يرجع كلامي اللي شربات في اسكندرية عجبها البحر نزلت فيه لجلي نصبها وقدرها كان مخبي فيه والبحر لما بيغضب يضرب اللي فيه والبحر لما بيغضب يضرب اللي فيه خطفتها الامواج عالشاطئ هياك حتموت عالبر طالب ألف ديها ولو رحموه عالبر طالب ألف بيها ولو رحموا. نزل وراها وجابها من الغرق والموت، نجاها من الموت وحب البنت أثر فيه. شربات مالت عليه وقالت له اسمك يا نور العين، انت الطبيب والدواء كتب الهوى على العين. قال لها انا اسم رشدي وحبك يكون على العين. من مصر جابني النصيب يا حبيب روح لك، طالب في عين شمس بالأمس السفر روح لك. قالت شربات حبيب القلب وانا روح لك، لابد روح لك ورد الجميل على عين. ودعوا بعضهم وكان قلبهم في نار، وكل مشتاق بيرميه الفراق في نار. رشدي مشي في حبها وقال لحظها في نار، لقالوا طلب للسفر في بعثة ونصيبه. يروح ألمانيا يشوف الدنيا ونصيبه. لم الدفاتر مسافر يبكي ونصيبه. واللي يفارق حبيبه راح يعيش في نار. له أخ ضابط مرابط على الحدود جاله، اسمه قمر حين درب الخبر جاله. وصل أخوه المطار والعقل قار جاله، لكن شربات في مآسات الغرام وهوى في حب رشدي تقول قلب انكوى وهوى. في حب رشدي تقول قلب انكوى وهوى. والقلب شفته انكواه معرفش ايه قالوا. القلب شفته انكواه معرفش ايه قالوا. والقلب شفته انكواه معرفش ايه قالوا. وقلبي بيقول لي اروح الجامعه واشوف، يمكن حده عذر ارسي عليه واشوفه، او الحب عياه لازم اواسيه واشوفه. البنت نزلت على مصر في يوم الاثنين، في الجامعة سألت قالوا تغرب معاه اتنين. واللي انكتب على الجبين حيكون واشوف. ظلمته لكن في غربته هو والعقل ضرله الغياب إن شفته غاب هو. قلبي دليلي شيء هو انهم علي حرام حين انظروا يا رجال ويحرم علي الجواز من بعد ما اقولش رجال ولو ليا نصيب في الرجال يبقى النصيب هو نصيب في الرجال يبقى النصيب هو. أنا لو ليا نصيب في الرجال يبقى النصيب هو. أسبوع وراح عمها بيقول لها مبروك جاتلك خطوبة عظيمة في البلد مبروك جدع اسمه عزام ابن عبد السلام مبروك أبوه له كلمة وطبعا نائب العمدة وأنا يا بنتي مرشح نفسي أكون عمدة راح ابقى عمدة واعمل لك فرح مبروك البنت قالت انا رافضة الجواز يكفي ما خدش عاطل عايش في ملك ابوه ما كفي راجل فقير معه صنعاء المتعة والقليل يكفي أخذ راجل يكون عامل معه صنعاء القليل يكفي بلاش السرادي يا عمي وحد الواحد بعد ما اخد الشهادة يبقى لي نصيب واحد وكل واحد فقلبه عنده ما يكفي وكل واحد فقلبه عنده ما يكفي تاني يوم راحت اسكندرية للبنية نصيب لقت شهادتها نجحة الأولى ونصيب شربات لقت نفسها نجحة وطلعة الأولى ونصيب وقابلتها عالبحر واحدة والمقابلة نصيب أتريها أم رشدي اللي العيون عايزاه أتريها أم رشدي اللي العيون عاوزاه وسعيدة خدت عنوان البنت بالتأكيد وسعيدة، قالت أنا هاخدك لابني قمر في الجيش وسعيدة. ده أنا ابني قمر أصله ضابط في الجيش، وسعيدة هتبقي سعيدة إذا كان لك في بيتي نصيب. وعندي ما روحت دموعها جرت لحبة، في ايدها شهادتها وهنتها جميع لحبة، وحضرت ام قمر وقمر يطرقوا على الباب. ابوها فتح الباب لقاه ظابط نشان بيمين، وامها قالت يا بنت الست دي ويا مين؟ قالت يما قوليلي على بختي اقول ويا مين، دول يما جايين طبعا يفرقوا لحباب. حضروا الحبايب والعمدة ما فيش غايب، علشان خطوبة قمر كان الشيطان غايب. شربات بكت لأمها أنا ليا حبيب غايب. شربات بكت لأمها أنا ليا حبيب غايب. أبوها وافق لكن البنت تقول مخدوش، أمها زعلت وقالت ده كلام مخدوش، أمها زعلت وقالت ده كلام مخدوش. عدلك وجالك مانيش هبلة أقول مخدوش، والحاضر ما بيعوش يا بنت الناس بالغايب. الحاضر ما بيعوش يا بنت الناس بالغايب. أبوها قال يا رجال وافقت وفرحنا، وقمر دفع المهر زاد على ألف وفرحنا، قمر دفع المهر زاد عن ألف وفرحنا. تاني يوم كتب الكتاب يا حباب وفرحوا، وفرقوا الجود على الموجود بحضور. قمر قال أنا عايز الجهاز على طول بحضور. أخويا بعيد عني وأنا مستني بحضور، أنا أخويا بعيد عني وأنا مستني لحضوره. ويوم حضوره يكون الدخلة وفرحنا، وباتوا ليلتها وصبح الصبح سامحني، وقال له أنا مسافر يا حج عشان جيش والجد سامحني. وشربات ما تعرفوش ان اخو رشدي بتبكي وتقول مش معقول يا رشدي ظلمتك يا رشدي وخنت العهد سامحني انا ظلمتك يا رشدي وخنت العهد سامحني ابوها جهز لها من كل شيء جالها وقمر حضر ليلة دخلته جالها كان اخوه بعت رسالة بالحضور جالها قاموا الفرح بأساس وحضرت ناس بتهني يوم الدخلة راحوا مصر وبنت مصر بتهني بتبص شربات لسرع الحيط بتهني بقت الناس تغني وهي تقن على روحها بقت الناس تغني وهي تبكي على حالها علشان الصورة كانت لرشدي اللي العيون عايزاه شربات نسيت عهدها مع حبها عايزاه شربات نسيت عقدها لما بصت لها عايزاه قالوا البنات العريس البنت مش عايزاه دي بينها بتحب وأصل الحب مش كلمة وكل واحدة بقت قاعدة تقول كلمة وكل واحدة بقت قاعدة تقول كلمة حماتها قالت وهي سمعة من الجميع كلمة اللي معها كلمة تسكت هرجي مش عاوزة حبة وزغريت داخل البيت نقلوها رشدي حضر ما السفر بهدايا نقلوها عطى هديته لاخوه والام نقلوها ودخل على العروسة بهديته ايديه طالب شربات نظرت له نظرة بالاكيد طالب قالت انت رشدي حبيبي العمر ما طالب انت رشدي حبيبي العشرة ما طالب سرقت ومالت في تاني حجرة نقلوها قمر خد نسيبه واخوه طلعوا في دور تاني وقال له يا اخويا الحكاية عاوزة قعدة ودور تاني من امتى عرفتها او شفتها تاني قال له مرة واحدة نجتها من الغرق والدور من يومها ما شفتهاش وبلاش يطول الدور قال له نجتها من دور نجيها في دور تاني تحرم عليا وعليك الفرحة ليك تمشي تحرم عليا وإليك الفرحة أوام تمشي وشاور أبو البنت قال رأيكم يمشي وبعته للمأزون قال كتب الكتاب يمشي، لكن أمر ربك لنا حتما بيكون بين الكاف والنون، أمر الإله يمشي. وللهاية نهاية طيبة على خير، للرواية نهاية طيبة على خير، والأخ ضحى لراحة أخوه على خير وفاعلين.